يعني كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد، غير عمرو بن عبيد. احمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان عندما يختار لابنته زوجا صالحا يتخير ما بين الشباب المتقدم، ايهم افضل خلقا، ايهم اكرم تعاملا، ايهم ارقى في اساليب التعبير وحسن القول والفعل. لماذا؟ لانك تريد لابنتك بيتا صالحا. البيت الصالح لا يقوم الا على زوج صالح وزوجة صالحة. يعني قضية الطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين ليست في الأزواج والزوجات. أول من لقي أسرة طيبة يقول آه الله الطيبون، لا، من قال لك هذا؟ الطيبون من الناس للطيبات من الحسنات، والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات، والطيبات من الحسنات للطيبين من الناس. لأن سيدنا نوح كان طيبا، زوجته كانت إيه؟ ها؟ فين الطيبون للطيبات؟ سيدنا لوط كان رجلا صالحا، ده نبي من الأنبياء، وسيدنا نوح نبي من الأنبياء ورسول ومن أولي العزم. زوجة لوط ماذا كانت؟ آسيا بنت مزاحم، ها؟ كانت طالحة ولا صالحة؟ كانت صالحة، وزوجها من فرعون. يبقى ما فيش يعني حكاية الطيبون للطيبات، لا. لذلك جعل الله الزواج اختيارا لهذا السبب، يعني استشارة واستنارة واستخارة وكله. فتختار أنت للبيت، وأنت نفسك تختار لنفسك زوجة صالحة، الزوجة الصالحة والبنت الصالحة والمرأة الصالحة، تستخير في الرجل الذي يعني يرعاها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. ما يسري على البيوت يسري على المجتمعات. يعني المجتمع ده من الواجب الشعوب، يعني تختار حاكما صالحا. الامم لا تصلح الا بحاكم صالح وعالم ناصح، غير كده لما ما تمشيش. عينة ولا عمر بن الخطاب سيدنا عمر، ولا سيدنا عمير بن سعد على حمص، فراح واستدعاه عمر بعد سنة، لم يأتي خراج من حمص رغم حمص وما فيها من خيرات الى المدينة المنورة. فلما استدعاه جاء من حمص معه إداوته ومعه صحفته ومعه قربته ومعه عصا. قال أجئتنا ماشيا؟ قال نعم. 1425 كيلو متر من حمص للمدينة المنورة، يعني طيارة بسرعة 900 كيلو متر بالساعة عايزة لها ساعة ونص ساعتين. سبحان الله، يعني جاي ماشي. قال جئتنا ماشي؟ قال نعم. قال ولم؟ قال انا ما طلبت وهم ما عرضوا علي، يعني ما انا طلبت دابة جبني، ها، ولا سبحان الله هم عرضوا علي، مش واحد هلفوت ماشي بسبعين تمانين ناقة، فاهم انت؟ يعني ناقة ورا ناقة ورا، ويذعروا الناس في الطريق والنوق من حواليها من الجمال، في هو لو ركب حد ولا حد يعرفه ولا يبص عليه، ما حدش فاضل حد. ده لو لاقي ابنه ماشي جنبه مش هيبص عليه، لكن لا، ازاي نعمل منظر كذاب؟ المهم علينا، خلينا احنا في عمر بن سعد. فلما وصل الى المدينة قال يا امير المؤمنين، صحفتي لطعامي واداوتي هذه لوضوئي، وعصاي هذه اتوكع عليها واهش بها عقور الكلاب والحيوانات في الطريق، وأجر الدنيا خلفي. قال يا عمير، لم يأتنا خراج من عندك، انت فين الخراج بتاع الناس بتوع حمص دول؟ ده الشام، وما أدرك ما الشام، سوريا وما أدرك ما سوريا. قال يا أمير المؤمنين، جئت بصلحائهم وقلت لهم اجمعوا زكاة أغنيائكم ووزعوها على فقرائكم، وما بقي ائتوني به، انا ارسله لامير المؤمنين. فما جاؤوني بشيء، يعني زكاة المال الاغنياء والجزية على غير المسلمين كفت الايه الفقراء واكتفاء ذاتي. قال له: عد يا عمير الى ولايتك. قال: والله لا اعود ولا ادي لاحد سبحان الله امرا من بعدك. كانه شعر بالحرج ان امير من جاي يحقق معاه او جاي مش يشكك فيه يعني سبحان الله. فقال عمر: كم وددت ان يكون عندي عشرات مثل عمير بن سعد. نفس القضية عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان من التابعين، تابع التابعين يمكن. من عمرو بن عبيد؟ الحسن البصري ويكفي شهادته. قال: كأنما الملائكة أدبت والأنبياء ربت. يا الله، الملائكة أدبته والملائكة هي اللي ربته، يبقى لك أن تتخيل. فجمع فأرسل إليه أبو جعفر المنصور، وكان له صداقة قديمة به قبل أن يكون أمير المؤمنين. جابوا إلى بغداد ليزوره، فدخل عليه قال: يا عمرو بن عبيد، عظني عظني أبا عثمان. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فبكى أبو جعفر. فقال واحد من الجاسين اسمه سليمان بن مجاهد، اللي هم سموه منت ايه الحشية، عشان الحشية المحيطين يعني الزمرين والطبرين وخلافه، قال: ارفق بامير المؤمنين يا ابن عبيد. فضحك وقال: يا ابن مجاهد، تخزن عنه نصيحتك وتمنع عنه يعني نصيحة الناصح؟ مش عيب عليك؟ مش يعني انت انسان عديم التربية؟ والله بالبلد كده، لو انا هقول له كده يعني بالمكشوف، تخزن عنه نصيحة وتخاف منه وتقول لي انا قرات عليه ايات الرجل يعني تفهمها؟ يا امير المؤمنين، حاذر من هؤلاء، والله لكأنك معهم انت اخذ بالقرنين وهم يحلبون. يا الله على التشبيه، انت واخذ الخطر والقرنين وقاعد على الكرسي اللي يعني يشكل مشكله، وهم بيحلبوا الدوله ويحلبوا الشعب. سبحان الله. يا امير المؤمنين، لن ينفعوك يوم القيامة. يا أمير المؤمنين، إنما يشبعون شهواتهم عن طريق أن اتخذوك جسرا. قال له: زرنا يا ابن عبيد كثيرا. قال: لا، لن أتيك مرة أخرى. فقال أبو جعفر معلقا يعني: كلكم يمشي رويد، كلكم يبغي صيد، غير عمرو بن عبيد. بهكذا تصلح الأمم. الله يرضى عن ابن الخطاب، وقف على المنبر بعد ما وزع على كل سكان المدينة أثوابا، قال: اجلسوا واستمعوا. فسعد بن أبي وقاص قال: لا جلوس ولا استماع. تمرد عصيان مدني. قال: لما؟ قال: وزعت على كل واحد أو أعطيت كل واحد منا ثوبا، وأنت رجل طويل، أنت من أين أتيت بهذا الثوب؟ من أين لك هذا؟ لأن ده قارون عمر، من أين لك هذا؟ كان يحاسب الوالي قبل ما يقعد على الكرسي، وبعد ما يشيله من على الكرسي يحاسبه، لان يحرم على الوالي او متولي حكم معين ان يتاجر، لا هو ولا اللي خلفه، يعني لا هو ولا يعني ولا عياله، واخد بالك؟ فقال: اين عبد الله بن عمر؟ قف يا عبد الله. انا بحكي لك الحكايه دي عشان الامه من اين هي تائهه، لان سايب المصدر. يقول لك الشيخ عايش في برج عاجي، عم مش عايش انا اقول لك دول اجدادي واجدادك انت واجدادك انت برضو يا بنتي. اما جدك الحرامي ده اللي هو فلان، وجدك اللص اللي النصاب ده من جد، هذا جد فاسد، في جده فاسده في الميراث ومش وقته الان يعني، لكن انت استعز باجدادك الصالحين سبحان الله. المهم، فاين عبد الله بن عمر؟ قال: نعم يا ابت. قال: اجب عمك، مش انت تتطاول علي؟ انت مش عارف بتكلم من؟ انا رأس الدولة، الزم مكانك، الزم حدودك، اللي سبحان الله الجوالب قامت والانصاص نامت، سيبكم النعرة الكذابة دي اللي ضيعتنا. المهم فقال إن أبي رجل طويل، أعطيته ثوبي فأكمل بها ثوبه، جلس سعد وقال الآن نجلس ونستمع. أنا تقول فورا لا قال له أنت بتشهر بينا ولا زي النباحين اللي على الفضائيات دول، قصوا ألسنتهم. الحطيئة لما كان شتم للناس ويجيبوه يأجروه عشان يشتم الناس لدرجة أن شتم كل أهل المدينة، ما كانش بخل لعمر بن الخطاب، فلما رجيش حد يشتمه وقف أمام المراه وشتم نفسه، يهجو نفسه، لي وجه قبح الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله. جابوا عمر تعالى اجلس، اجلسوه. قال يا بلال ائتني بالموسى، الموسى يعني الموس يعني ده. ماذا تصنع بالموسى؟ قال نقطع لسانه يا امير المؤمنين. ضج الناس، قال احبسوه، حبسوا عمر. بقي مده، هو ساكن في منطقه اسمها ذي مرخ او ذو مرخ، عنده 7 بنات، فارسل رساله لعمر ماذا تقول لافراخ، يعني بناته عباره عن افراخ صغيره عصافير صغيره، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر، القيت كاسبهم في قعر مظلمه فاغفر سلام الله عليك يا عمر. فقال اخرجوه رحمه به وببناته، لا لشعره، احنا بتاع الكلام النفاق والتطبيل والتزمير ده ما ينفعناش، بغيرك نكون وبغيرك ومش عارف بك نكون وبغيرك لا نكون، ليه؟ هو المدد الالهي ده بالعكس. فسبحان الله العظيم الطرفه التي يقولوها عن الزعيم اياه لما كان يقول لك انا مضطر ان حد يتبرع لي بكليه، وانا عارف ان كلكم بتحبوني في المجلس كلكم، فانا عشان لا افضل واحدا على الاخر هنفخ ريشه واللي تقع على راسه يعطيني كليته. فطبعا هم قاعدين بالروح بالدم من كل الريشه اللي تيجي عليه عشان ايه؟ عشان تقع عليه. بالروح بالدم ده كلام، ده كلام يا اخوانا الله يرضى عليكم. الامم كما البيوت تقوم على زوج صالح وام صالحه، تقوم الدول على حاكم عادل وعالم ناصح. بس خلطت لكم ايه؟ الاسره بالوطن بالدوله باللي انتوا فاهمينه. والسلام عليكم ورحمه الله.